وَإِذَا قِمْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا قمت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون فأخبرت به حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون Amen. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان قتلني كما قتلت نفسي

فتقيلهما ثم سوى Thank you. صدق الله العظيم.